على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. اهلا بكم، لقاء جديد معاكم، اللقاء الاسبوعي شباب اونلاين، معاكم ساعة على الهواء من دلوقتي ل 12 ونص. شباب اونلاين، عماد بدوي، نجوى ابراهيم، وهناء ابو العلا. صباح الخير واهلا بكم، برحب بكل اللي بيسمعونا وباللي بيتابعونا واللي حابب ان احنا يعني نعرض رايه او يتواصل معنا بخصوص موضوعنا. اهلا وسهلا بي طبعا على ارقامنا 257-56-977 و257-76-53. الحقيقه يعني مع الحدث اللي موجود، امتحانات الثانويه العامه والامتحانات عموما والتعليم من خلال الانترنت، الموضوع ده موضوع محتاجين نتكلم فيه اكتر من مره لانه مستمر شويه، وكمان مش المراحل التعليميه اللي هي الثانويه العامه او الثانوي عموما واللي قبل كده، لا ده الجامعه كمان، معظم الكليات بتتعلم او بتقدم المناهج والمواد الدراسيه من خلال الانترنت، وده امر مفروغ منه نظرا لظروف ظروف الجائحه اللي العالم كله بيمر بيها. ربما نكون احنا متاخرين شويه عن الدنيا، بمعنى ان التعليم من خلال الانترنت ده في العالم من سابقنا بشويه وموجود، وكتير من يمكن الكورسات اتكلمنا عنها قبل كده من سنوات شغاله اونلاين، لكن التعليم ده بالنسبة لنا جديد، ويمكن عشان كده بتقابله بعض الصعوبات وبعض المشاكل في البداية. نتمنى ان هي طبعا تتحل، لان لو بنفس المعدل هيبقى تأثير سلبي على الطلبة. التعليم من خلال الانترنت موضوع مهم جدا، بتتعلم ازاي، وخصوصا احنا متعودين يبقى فيه تفاعل، اصبح الان كمان من خلال الانترنت في التفاعل الموجود في حاجات كتيرة جدا، والوزارة مقدمة أكتر من موقع الحقيقة لتقديم المادة العلمية للمراحل الدراسية المختلفة. هنتكلم في الموضوع ده مع ضيفنا المهندس حمدي إمام، معانا على التليفون. طيب احنا لسه ما اتصلناش بيه، هنتصل بيه وهنتكلم معاه، لأنه الحقيقة كان معانا أكتر من مرة واتكلم عن دورات كتيرة جدا أونلاين مقدماها وزارة الاتصالات، وكانت الدورات دي تقريبا شاملة كل التخصصات، كل الموضوعات اللي ممكن تهم الطالب واللي هي سوق العمل بيطلبها دلوقتي، سواء كنت حضرتك دراساتك أدبية أو علمية. مقدمة مجموعة كبيرة جدا من الدورات، ومقدمة حوافز كمان تشجيعا للطلبة ان هم يحصلوا على هذه الدورات. لما تكلمنا عنها قبل كده قلنا ان هي يمكن بيركزوا شوية على الطلبة اللي في سنة رابعة في الجامعة او تالتة ورابعة واللي تخرج، لان ده خلاص دخل سوق العمل واحتك بيه وعرف ان هو قد ايه مهم قوي انه ينمي مهاراته ويدرس مواد اخرى بجانب دراساته الجامعية. الدورات دي زي ما بنقول أونلاين، يبقى معنى كده أن الأونلاين هو بقى منهج حياة بالنسبة لنا دلوقتي. فهنعرف التفاصيل، وهنعرف تفاصيل صرف النظر عن الدورات التعليم أونلاين. باشمهندس حمدي معانا على التليفون، صباح الفل. صباح النور أستاذ هناء، وصباح النور على السادة المستمعين. أولا كل سنة وحضرتك طيب، أول مرة نتكلم معك بعد رمضان وبعد العيد، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبين والشعب المصري كله بخير والأمة العربية إن شاء الله يا رب، اللهم أمين. معلش عفوا احنا خدناك من محاضرة، بس هنحاول يعني نلم الموضوع كله في وقت مش طويل. التعليم من خلال الانترنت، التعليم دلوقتي اتفضل. نعم، هو موضوع التعليم ده حاجة مهمة جدا من خلال السوشيال ميديا أو الإنترنت. طبعا في ناس كتير جدا ممكن ما تكونش عارفة إن في قنوات تعليمية. طب أنا هقول لك بس حاجة، أنا هقطعك في الأول معلش، لأنك قلت هو السوشيال ميديا، يعني أنا لما أقول إيه الصح، أقول التعليم من خلال السوشيال ميديا ولا من خلال الإنترنت؟ ايه الاصح هو في التعبير؟ بص حضرتك، هو الانترنت يطلق عليه السوشيال ميديا عامه. فالسوشيال ميديا كل ما يتعلق بالانترنت، تمام، من موضوعات، من تعليم، من اخبار، يعني طبعا احنا بناخد منها الحاجات اللي هي الصح. كل اللي على السوشيال ميديا يعتبر حاجه طبعا موثوق بيها، لكن في مواقع معينة ومواقع صحيحة موجودة على السوشيال ميديا أو على الإنترنت، إحنا دي اللي إحنا بنشجع الناس. تمام. أنا بس كان ده كان سؤال كده بس في الأول، تفضل يا باشمهندس كمل. عامة يعني إحنا عايزين نقول طبعا في مرحلة الثانوية العامة ومرحلة الشهادة الإعدادية، ربنا يوفقهم إن شاء الله في الامتحانات اللي جاية إن شاء الله. يعني ممكن يستغلوا المواقع الخاصة بالوزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعليم عامة، إن هم يستفيدوا من القنوات دي من خلال السوشيال ميديا. طب إزاي أنا أعرف القنوات التعليمية؟ طبعا على موقع الوزارة بيبقى فيه لينكات خاصة بالقنوات اللي بتبث محاضرات خاصة بمراحل الثانوية العامة، موقع وزارة التربية والتعليم. يعني في حاجة اسمها المكتبة الرقمية. المكتبة الرقمية دي بيبقى فيها كل المراحل التعليمية من شهادات، طبعا احنا نتكلم على الموجود حاليا اللي هم هيمتحنوا، لان خلاص المراحل النقل كلها يعتبر خلاص. بس خلي بالك النقل خلاص، بس كمان في الثانوية العامة، في امتحان تجريبي. الثانوية العامة ما راح نقول اهو. الثانوية العامة والشهادة الإعدادية. طبعا الامتحان التجريبي ده زي ما قال الوزير كده ان هو امتحان تجريبي، مجرد ان هو بس تيست للطالب يقدر يعرف منه نظام الامتحانات او يشوف قدراته على الحل. فانا بنصح كل الطلبه اللي هي في الثانويه العامه او شهاده الاعداديه ان هم يهتموا بالمكتبه الرقميه، لان في اسئله كتير جدا وفي موضوعات كتير جدا ممكن تيجي من خلال المكتبه، لان ده الموقع الرسمي للوزاره. المكتبة الرقمية. المكتبة الرقمية، وده لو حد مش عارف يوصل ممكن يخش على موقع، يكتب في موقع جوجل مثلا في السيرش موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، هيخش على الموقع وهيخش على المواقع التعليمية أو القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة. طب معلش، هي لما هيدخل على المواقع التعليمية بيبقى واضح قدامه ان ده خاص مثلا بالمرحلة الاعدادية او مرحلة الثانوية العامة؟ نعم يا فندم. نعم. بتبقى هو منظمة جدا جدا. كل طالب بيبقى عارف في المرحلة بتاعته، بيخش من خلال الاسم يكتب اسمه، يكتب اسم او مش شرط يعني الداتا المطلوبة عنده هيمليها، وبعد كده بيفتح له الموقع ويخش يشوف الفيديوهات ويشوف الشرح بقى في مواد كتير، اللغة العربية، في الرياضة، في أيا كان حسب تخصصه، علمي أدبي. لو هو في الشهادة الإعدادية برضك هيلاقي كل المواد التعليمية موجودة عنده. بس في نقطة باشمهندس، يعني الطالب برضو بيبقى محتاج عملية التفاعل، يعني هو هينزل محاضرة ويشوف المحاضرة أو يسمعها ويشوفها وخلاص، مفيش تفاعل بين اللي بيلقي المحاضرة أو اللي بيقدم المحاضرة وبين الطالب. والله هم كانوا عاملين حاجة يعني إن هو في كلاس كل مدرسة بيبقى ليها فصل اللي هي مدرس، بيبقى في تفاعل بينه وبين المدرس، فدي برضك ممكن يلاقيها، لأن الحاجات دي موجودة بشكل كبير جدا على موقع الوزارة، فممكن تلاقي فيه سبورت او دعم فني للطالب من خلال الاسئله اللي ممكن يطرحها ويلاقي في ناس بتجاوب عليه. هو ليه يعني معلش هو سؤال كده، انا طبعا يعني موضوع التعليم ده موضوع يعني موضوع كبير مش بسيط، ليه مع التعليم من خلال الانترنت ما يبقاش فيه زي ما بيحصل مع الجامعه؟ يعني الجامعه بيبقى فيه ميعاد محاضره من الساعة كذا للساعة كذا، كل الطلبة بيدخلوا أونلاين وبيبقى فيه حضور حتى وغياب، وبيبقى فيه التفاعل بين الدكتور اللي بيقدم المحاضرة وبين الطلبة، فبيبقى الموضوع فيه تعليم بجد. والله هو لا في كان عاملين كلاسات اللي هو كل مدرسة بيبقى ليها كلاس ويقدر يتفاعل ويتواصل مع المدرس بتاعه. ده موجود بالفعل يعني مش حاجة. طبعا احنا عارفين الجامعات بيبقى فيه مواقع مشهورة او تبع الجامعة بيخش الدكتور بيشرح في ساعة معينة في وقت معينة كله بيحضر. نفس الحكاية دي موجودة برضك في وزارة التربية والتعليم عاملين كلاسات للمدارس وممكن يتعلموا من خلال الفصل بتاعه بيخش يتفاعل مع المدرس بتاعه. ده موجود بالفعل. طب كويس ده تمام. يعني الحاجات دي موجودة. من ساعة طبعا موضوع كورونا أصبح السوشيال ميديا أو الإنترنت أو التعليم عن بعد دي من السيات أو الضرورات بكل العالم. فأنا أنصح أولياء الأمور أو الطلبة إن هم يبدأوا زي ما هم بيذاكروا مع المدرس بتاعهم أو في الكتاب لا يبصوا على المواقع التعليمية الموجودة على الإنترنت لأن بنسبة كبيرة جدا بيجي منها برضك أسئلة لأن دي من موقع رسمي للوزارة. طبعا. فأنت برضك تهتم بالجزئية دي. ممكن واحد يهتم بحاجة معينة أو بدرس معين أو بدروس خصوصية لكن ممكن في ثغرات ممكن تبقى موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم يجي لك منها الأسئلة. لا مانع يعني احنا نشوف الحاجات دي طبعا. تعرف يا باشمهندس حمدي ان كان الاول برضو كمان وما زال اعتقد القنوات التلفزيونية اللي يعني اللي تعليمية في مدرستنا موقع القناة ما مدرستنا لا على التلفزيون يعني التلفزيون. ما عندوش الانترنت في قنوات على التلفزيون الارضي او الاونلاين اللي هو الساتلايت الكلام ده كله موجود. لا وكان يعني دايما ما اقصدش انا قصدي اقول لحضرتك انا عارفه ان هو موجود انا قصدي اقول لحضرتك كان الاول كمان بيتقال يا جماعه القنوات دي ركزوا فيها للشهادات المهمه اللي هم الثانويه العامه الاعداديه لان بيجي منها بالظبط بيجي منها الـ الاسئله يعني مع تمام. المراجعات النهائيه فبتبقى مهم جدا ان الواحد يشوفها ويتابعها لان بيجي منها فعلا الاسئله. طيب تمام. يبقى احنا عندنا دلوقتي الطلبة اكيد طبعا هم عارفين احنا مش بنقول معلومة لأول مرة لكن احنا بنقول ان في اكتر من وسيلة تقدر حضرتك تتابع احنا بنقول ليه كده عشان دي ممكن يكون معلومش شبكة الانترنت ففي البديل اللي هو التلفزيون او القنوات التلفزيون بتذيع يعني في قناة اسمها مدرستنا دي بتجيب مثلا المراحل التعليمية كلها فانا عندي ده وعندي ده ده موجود وده موجود. يعني احنا بنقول ان الناس كلها تبدا تشوف طبعا مواقع الانترنت طبعا في نسبه كبيره جدا من الناس بتخش على الانترنت فيستفيدوا يعني يخلي جزء من وقته في تعليم حاجه زي كده. وطبعا التعليم معنا احنا بنتكلم على الشهادات الثانويه العامه والاعداديه لان دي الاهتمام اولياء الامور بيها حاليا لكن السوشيال ميديا بقى وبالتحديد وبالتحديد الثانويه العامه يعني طبعا ربنا يوفقهم طبعا النظام اول سنه يطبق عليهم وان شاء الله ربنا يوفقهم فيه ويكون افضل من السنوات السابقه ان شاء الله ان شاء الله يا باشمهندس. طب معلش يا باشمهندس حمدي يعني احنا اتكلمنا قبل كده يعني بنقول ان التعليم من خلال الانترنت حاجه مش جديده يمكن العالم كله سبقنا لكن احنا قدرنا نلحق بالموضوع ده ويمكن من فترة حضرتك كنت معانا على الهواء اتكلمت عن منح مقدمها وزارة الاتصالات مجموعة من الدورات وما زالت موجودة طبعا كام وعشرين مادة مظبوط. عاوز اقول بقى لأولياء الأمور ان هم خلصوا المرحلة التعليمية ان يشغل وقت ابنائه بحاجة مفيدة في الأجازة وممكن ما ينزلوش خالص يعني كله التعليم عن بعد الحاجات دي كلها مفيدة لاستثمار الوقت الولد أو الابن إن أنت تنمي مهاراته من خلال التعليم عن بعد. طب هتقولي إزاي أخش على المواقع دي؟ إحنا عندنا للناس اللي هي مثلا من أول اللي خلصوا جامعات أو اللي هم لسه في إعدادي بيبقى في مواقع منح تعليميه من خلال وزاره الاتصالات يعني هي وزاره الاتصالات. طب استنى اني لحظه وزاره الاتصالات اخر مره حضرتك كنت بتقول ان هي مقدمه الدورات او المنح دي للطلبه في ثالثه ورابعه جامعه واللي خلصوا اللي اتخرجوا هل في منح خاصة بالطلبة الصغيرين مراحل الوريه الصغيره؟ والله في حاجة اسمها المبرمج الصغير. المبرمج الصغير دي بتبقى في حاجات بتنزلها برضه في الوزارة للناس ان هم من اول اعدادي او كده او اقل ممكن يخش على السيرش على السوشيال ميديا يقدر يشوف هل فتحت المنح دي تاني ولا لسه. طبعا انا ملم بس بالجزئيه الخاصه بالجامعات وال والطلبه اللي خلصوا, لكن انا بقول لحضرتك على المستوى العام يعني المبرمج الصغير دي كانت موجوده قبل كده, موجوده ومازالت الوزاره برضك بتقدمها, فاحنا نتابع الحاجات دي. دي مش مطلوب سن معين او مرحله معينه؟ يعني من اول سته ابتدائي الاعدادي. هايل طبعا السن ده. واحنا بنقول بردك الاطفال في سن صغير لما بيتعلم الكمبيوتر او اللغه او يعني بتتربيه على التكنولوجيا المتقدمه, انت عارفه دلوقتي سوق العمل كله او المجالات كلها تتعلق بالتكنولوجيا طبعا. فاحنا عايزين ننمي ثقافه الاستغلال الوقت, بمعنى ان انا استغل الوقت ده في حاجه مفيده. ايه الحاجات المفيده اللي هتفيد ابني ابدا انمي مهاراته فيها بحيث ان انا استفيد في الاجازه واضيع الوقت او احرق الوقت اللي عنده ده في حاجه يقدر يستفيد منها كل سنه. تخيلي لو انت عندك ابنك مثلا تقول اعدادي في سنه علمتي حاجه تانية علمتي حاجه ثالثه علمتي حاجه لحد ما يوصل للجامعه, متهيالي ده طبعا هيبقى الموضوع معاه هيبقى يعني هيكون من المتميزين جدا. طب احنا عندنا حاجه تانية بقى, الطالب بعد ما بيتخرج من الجامعه بيبدا يتعلم يشوف ايه الحاجات الموجوده من الحاجات المطلوبه في سوق العمل. باشمهندس حمدي, هل نعم. ممكن ناخد فاصل ونرجع لك تاني ولا هنعطلك كتير عن ال؟ لا تحت امرك. طيب هناخد فاصل ونرجع لحضرتك تاني. لو حد ما فيهوش غلطة الحد ده هو انت, وازاي بجد انا فكر اشبه حد من الناس, عشان انت بالنسبة حاجة صعب تيجي ببالي, وانا لو سرحت الفند خيال ما كنتش هوصل. حد ما فيهوش غلطة الحد ده هو انت, وازاي بجد انا فكر اشبه حد من الناس, عشان انت بالنسبة حاجة صعب تيجي ببالي, وانا لو سرحت الفن خيالي ما كنتش هوصل. Yeah. عن نجوم ابحث مع الكرة العب الشباب والرياضة 108 FM على الأصل دور شباب أونلاين حوارات شبابية دورات متخصصة شبابنا نجوم فترتنا شباب أونلاين هناء أبو العلا شباب أونلاين على 108 FM وزي ما بنتكلم عن التعليم الجمال له نصيب معانا النهاردة برضو استنونا في الفترة النهاردة هنتكلم عن الجمال تفاصيل كتيرة هتتابعوها لكن هنرجع تاني المهندس حمدي إمام وبنتكلم عن التعليم من خلال السوشيال ميديا أو من خلال الإنترنت وبنتكلم عن الدورات اللي بتتقدم في دورات بما ان خلاص الـ الـ الـ الاجازة على وشك انها تبدأ ان شاء الله فاعتقد ان دي هتبقى فرصة كويسة جدا لان الدورات دي هتفيدكم في موضوع الشغل ما تستناش لفرصة الشغل او انك تدور على شغل تبتدي تحس ان انت لا في حاجات مطلوبة يا جماعة وفي حاجات المفروض اتعلمها عشان اشتغل باشمهندس حمدي اهلا بحضرتك مره تانية اهلا بيك يا استاذ هناء اهلا بيك زي ما قلت لي في المخترع الصغير دي دورات المبرمج الصغير المبرمج ده كان اسم برنامج نعم. المخترع الصغير المبرمج الصغير ده دورات بتقدمها وزاره الاتصالات للشباب الصغير الطلبه اللي هم في سن صغير ممكن يدخلوا ويحصلوا عليها على اساس ان هي بتبقى يعني مع نعم. كل سنة هتبقى فيها إضافة كبيرة ليهم الدورات الأخرى اللي حضرتك اتكلمت عنها أكتر من مرة وهي دورات خاصة بوزارة الاتصالات أيضا مجانية وبتقدم كل التخصصات اللي ممكن أي حد يتخيلها ممكن نعم. حضرتك تقول لنا كده سريعا إيه هي التخصصات نفكر الناس بيها طيب أولا أنا هقول الموقع بتاع الوزارة عشان اللي حابب يخش يشوف ويشوف التراكات اللي هو ممكن يدرسها ما فيش مشكلة الموقع اسمه NTL NTL NEL لا NTL تي سوري Naked Technology Leader NTL نعم هيكتب جوجل كده في السيرش NTL او NTL اختصار لإيه؟ Naked Technology Leader Naked Technology Leader تمام NTL ده عليه جميع الكورسات اللي هي في جميع التخصصات لو انت راجل خاص بالكمبيوتر ساينس او مهندس هتلاقي تراكات كتير جدا هتفيدك في سوق العمل لو انت شخص عادي وتجارة او اداب في بعض التخصصات اللي ممكن تدرسها برضك هتفيدك في سوق العمل تمام المواقع دي كلها او المنح دي كلها مجانا والطالب يستفيد منها شهادات من وزاره وشهاده من يوديسي او كورسيرا او شهادات عالميه يعني وكمان بيستفيد ماديا بعد ما بيخلص بياخد مكافاه ماليه 1000 جنيه كمان يعني ده بس برضو نقول ان هو شرط طبعا هو يلتزم ويحضر ويخلص المنحة ويحصل على الشهادة في تاسكات بتبقى مطلوبة منه عشان يقدر ياخد المكافأة ويقدر كمان ياخد الشهادة والشهادة حتى الشهادة مجانا لأن في بعض الأماكن كل الشهادات مجانا كل الشهادات مجانا معتمدة من وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات وفي شهادات بتيجي من بره يعني في شركات عالمية بعض الفروع أو بعض التخصصات بتيجي الشهادة من بره لا كل الشهادات بتبقى من بره الشهادات بتيجي اونلاين سيرتيفايد شركات زي يوديسي لا معلش بصرف النظر عن اسماء دوليه يعني بتتعامل مع الوزاره يعني هي طبعا. الوزاره معلش يا باشمهندس حمدي الوزاره لا متعاقده لا. مع الاماكن دي ايوه مع شركات عالميه أمين. عشان تقدر تدي سيرتيفيكت للطلبه اللي هيخلصوا منها طيب الـ يعني سريعا كده انا فاكره في حاجات خاصه بال اللي هي التكنولوجيا عموما وفي الماركتنج بالنسبه للكورسات في حاجات خاصه بالبروجرامينج اللي هي في حاجه اسمها ماشين ليرنينج وديب ليرنينج وفي حاجات خاصه ب نتورك زي الاي تي سبورتنج في او يعني في جافا, في فول ستاك, حاجات خاصه بالويب فرونت واند. اكيد الناس برضه اللي هي ممكن تكون خاصه قوي بالكمبيوتر ساينس او عندها تعرفين المصطلحات اللي انا بقولها, هي عباره عن ايه بشكل مبسط. اللي عايز يخش يتعلم البورتال دي تمنها غالي جدا, لكن هي بتقدمها للزهرة فور فري مجانا, بتقدمها لك كمان اونلاين, وبيبقى في بعض المواقع التعليميه سبورتنج للكورس نفسه, يعني في دعم فني من قبل الشركات اللي عامله التعليم ده. ممكن اخش اسال الانستراكتور عندي مشكله, وجميل جدا ان انت بتعمل تاسك, بيعمل مشروع كده ويقدمه وبيبدا الشركه دي تراجعه عشان تتاكد ان هو تمام, بعد كده بيخش على الكورس اللي بعده وهكذا لحد ما يخلص. مفيش امتحان نهائي, لا ده هو كل جزئيه بيتعلمها بيتعمل عليها طب وتبعتها تتراجع, يقول لك اكسبتد هي, موافق عليها, خلاص بيخش على الكورس اللي بعده وهكذا. وهي مدتها بتتراوح في كورسات شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة حسب, بس كل ما تكتف انت مذاكرتك على الكورس ده وتخلصه انت مرتبط ان انت جميل والله يعني تخلص الكورس وتاخد الشهادة دوليا وبتقدم للوزارة الشهادة الدولية دي, بيدوك شهادة هم من عندهم وبيدوك كمان مكافأة مالية 1000 جنيه. جميل جدا, يبقى في الدورات دي وما نستغلهاش يعني. وعاوز اقول بردك حاجة استاذة, الناس كلها يعني هم بيقعدوا على السوشيال ميديا كتير جدا, ده ما فيش مشكلة, بس تخلي جزء من وقتك للتعليم. واحد يقول انت بتعلم ازاي او اتعلم ايه, انت حضرتك عندك مواقع مشهوره طبعا عليها كل الفيديوهات التعليميه. طيب بقول لك ايه باشمهندس, انا عارفه ان انت في الموضوع ده في اقبال من الشباب على الدورات دي ولا ما فيش اقبال بصراحه؟ لا في اقبال كبير جدا, في اقبال كبير, الناس بتتعلم وفي يعني معنى كده ان الواحد لما يقدم ممكن يبقى في ويتنج بالنسبه له, ولا اي حد بيقدم بيدخل؟ هو عامه بتقعد الويتنج بتاعك خلال 3 اسابيع لشهر, تمام, بيبعتوا لك ميل ان انت اكسبت معاه وتبدا تخش تشوف بقى الكورس وتبدا تتعامل معاه وكل حاجه. الموضوع مش صعب, الموضوع مش صعب, والموضوع فيه يعني هو لو دخل على الموقع ده NTL هيقدر يعرف كل الدورات المتاحه ايه. تمام باشمهندس, ان شاء الله احنا يعني الفتره اللي جايه عشان خاطر حضرتك يعني هنعمل لهم منحه برضك مجانا تبع المكان عندنا. طيب يا ريت لما اجي بقى مره كده عندكم ان شاء الله يعلن عنها. في انتظارها وفي انتظارك ان شاء الله, زي ما عودتنا دايما باذن الله. باشمهندس حمدي امام مهندس كمبيوتر, انا بشكرك جدا على الدعم اللي بتقدمه للطلبه ولينا يعني من خلال مستقبل حاجه ان شاء الله. وانا اتمنى ان الناس فعلا تستفيد وتتعلم, لان يا جماعه انا عاوز اقول كلمه بس لكل الناس, الشهاده التعليميه لا تكفي, شهاده الجامعه لا تكفي, الشهادات اللي احنا بنحصل عليها والله هم اكيد يعني انا متهيألي كل الناس عارفه ده. لازم تنمي مهاراتك ولازم تنمي نفسك, لان سوق العمل بيحتاج متطلبات معينه تكون انت متدرب عليها كويس جدا عشان تقدر تشتغل. تمام. الناس كتير جدا بياخدوا شهادات ويقولوا مش لاقيين وظايف, لا انت نمي مهاراتك ونمي شوف سوق العمل عاوز ايه وابدا اتعلمه عشان تقدر تشتغل كويس. مهندس حمدي امام بشكرك مره تانية ونورتنا, وفي انتظار بقى الدورات اللي هتقدمها. شكرا لحضرتك, شكرا ليك, مع الف سلامه. أونلاين لسه معاكم على 108 FM. احنا معاكم عماد بدوي, نجوى إبراهيم, هناء أبو العلا. زي ما قلنا بنتكلم على التعليم من خلال الإنترنت. الإنترنت عالم ملوش حدود, وعلى الإنترنت رسائل ونصايح وحاجات كتيرة جدا ممكن نتابعها وممكن نستفيد منها. حضرتك لو ماسك الموبايل بتاعك ممكن تقعد 24 ساعة أو 48 ساعة بدون ما تتحرك, يعني عالم كبير وعالم مفيد جدا. والحقيقة كمان اللي ظهر في السنوات الأخيرة, أو خلينا نقول في السنتين الأخيرتين, موضوع اليوتيوبرز, لأن هم مع وجودنا في البيت كلنا أو فترة الخروج بقت قليلة قوي, سواء الشغل ممكن شغل ونرجع على طول, مفيش لقاءات, مفيش تجمعات, مفيش, فبقى ده المتنفس لناس كتير, وأيضا متنفس لليوتيوبرز اللي بيقدموا إبداعاتهم من خلال اليوتيوب. النهاردة هنتكلم وهنديكوا بعض النصايح الخاصة بالجمال برضو من خلال السوشيال ميديا. معانا دكتورة مي مجدي, دكتورة صيدلانية وحاصلة على دبلومة في التغذية العلاجية. دكتورة مي, صباح الفل. أهلا وسهلا, كل سنة وانت طيبة. بصي أنا دايما بعد العيد بشهر بنقعد نقول كل سنة وانت طيبة. أيوة تمام. دكتورة مي, أنا عارفة بتقدمي نصايح وليكي المتابعين بتوعك ما شاء الله كتير جدا, وكلهم بيسألوكي بيتفاعلوا معاكي. خلينا بقى, خلينا, أنت بتركزي على الجمال الخارجي, البشرة والنصايح العامة دي, ولا التغذية؟ لأن الأكل يعني معناها صحة, يعني معناها جمال خارجي أيضا. بصي هقول لحضرتك حاجة, أنا في الأول بدأت إن أنا يعني أنا خريجة صيدلة, فبدأت بس إنه يعني إزاي نهتم بشعرنا وبشرتنا والكلام ده كله, ولكن كنت كل ما أبحث وأدور كنت بلاقي إنه لازم يعني داخليا أهم 100 مرة من خارجيا. يعني إحنا لازم الأول تبقى تغذيتنا سليمة تماما, بعد كده بنبدأ نكمل بقى بالمستحضرات التجميل أو حتى المواد الطبيعية اللي ممكن نعملها ماسك في البيت أو كده. فبالتالي اتجهت لدراسة التغذية العلاجية عشان أدعم ده يعني, وبقيت دايما مع يعني متدربين يحب أفهمهم فكرة إنه داخليا يمكن أهم 100 مرة من خارجيا. ده حقيقي بالظبط. ده حقيقي. ايه النصيحة العامة اللي بتقوليها لأي حد كده بداية؟ يعني طبعا احنا عارفين ان في حاجات مش هتقدري تقولي له كل كذا واعمل كذا الا ما بتبقي عارفة الحالة, او دكتور بعتلك وقالك الحالة الصحية بتاعته بالظبط ايه, لكن في نصايح عامة بتجمع الناس كلها ايا كانت حالتهم, بقى عنده مرض معين, حالته الصحية مش مظبوطة, لكن في نصايح عامة. بصي اول حاجه لازم افتكرها لما نقول نصايح عامه هي طبق الخضار والفاكهه, يعني طبق السلطه اليومي ده يعني تقريبا ده سلبيه متحركه. فكره الفيتامينات الفريش اللي بناخدها من السلطه دي ما فيش زيها ابدا, فالناس اللي ما بتحبش السلطه تنوع فيها وتغير علشان في الاخر برضو تاكلها يعني باي طريقه لانها مهمه جدا. الفاكهه برضو طبق سلطه بيبقى فيه مجموعه من من طبق السلطه بيبقى فيه كل الخضار, فيه يعني تنويع بالظبط كده, مش كده؟ والتنوع فيها حلو قوي, يعني مثلا الاضافات المختلفه اللي تخلينا نحب السلطه واضاف لها, زي مثلا ان احنا نحط فاصوليا حمراء مثلا على السلطه, فاحنا ادينا طعم جديد وحلو, وبقى دي بتعالج كم امراض غير طبيعي, ده غير انها يعني زي اكنها حبوب الجمال كده, انها بتشجع نمو الشعر والبشره بتبقى احسن. بس دي عشان تاثر بقى, مش هنحطها في سلطه, ده احنا محتاجين ناكل كل يوم منها 4 كيلو. بصي اقول لحضرتك حاجه, هو الاستمرار عامه مهم جدا يعني, بس مش لازم يكون نفس الصنف ابدا, لكن فكره ان انا اغير نظامي الغذائي عموما للنظام الصحي, فانا يعني كده اخذت قرار اني فعلا هكون اجمل وتحدي احسن باذن الله. طيب تمام. ونبدل بقى من الاختيارات الصحيه, يعني مش لازم ابدا حاجه واحده, يعني حتى دايما الكثير من اي حاجه ممكن يبدا يسبب اضرار. ده صحيح, بس ما عدا السلطه. ما عدا السلطه طبعا. هي دي العامل المشترك في كل حاجه, يبقى اول نصيحه عامه طبق السلطه. ده للصحه وللجمال. طبعا طبعا. والمناعة بقى يعني كلنا عرفنا قيمة المناعة في الأيام الأخيرة والظروف اللي عدينا فيها. ده حقيقي، ده حقيقي. بمناسبة المناعة، المناعة مرتبطة بسن، يعني الإنسان لما بيكبر كل ما بيكبر المناعة بتاعته بتقل. بصي هقول لحضرتك حاجة، هي طريقة أنا قررت أعيش إزاي أو أغير حياتي ممكن تبقى يعني عمرها ما بتعمل توليت، عمرها ما بيبقى متأخر. وأحيانا كتير قوي بنلاقي ناس كبار سن وصحتهم أحسن مليون مرة من شباب بس صغير، بيأكل بس أكلات سريعة وما بيلعبش رياضة وما بيشربش مية كتير. ف يعني عمر ما الصحة الكويسة ولا المناعة خليها سن أبدا. هو طبيعي الصح إن السن بيأثر، ولكن إحنا نقدر نتغلب على ذات أسلوب حياتنا. دكتورة مي مجدي أستأذنك، عندنا موجز الأخبار هنقوله، وبعد الموجز أرجوكي أرجوكي عايزاكي تركزي معانا النهاردة على الوجبات السريعة واخترتها على الصحة العامة. ممكن بعد موجز الأنباء مع دكتورة مي مجدي. الآن إلى موجز الأنباء. منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تتفاعل مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات المواطنين خلال الفترة القليلة الماضية. وزير التنمية المحلية يؤكد أن المؤسسات الصحفية القومية تلعب دورا مهما لتوعية المواطنين ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة ودعم جهود الحكومة في الملفات الهامة. وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع مسؤولي شركة يوتينج الصينية خطط الشركة المستقبلية للتوسع في إنتاج الأوتوبيسات بالسوق المصري. وزير البترول يقوم بجولة تفقدية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل بعدد من مصافي التكرير ومشروعات تصنيع البترول. وزارة التربية والتعليم تعقد اجتماعا مع مدير عموم التعليم الفني على مستوى الجمهورية في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية. وزارة التربية والتعليم تعلن التنسيق مع وزارة الصحة لتطعيم جميع المشاركين في الامتحانات العامة ضد فيروس كورونا المستجد. وزارة الإسكان تعلن بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة في الرابع من يوليو المقبل. وزيرة الثقافة تعلن أن المشاركة في مبادرة حياة كريمة تهدف للوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة أنحاء الوطن ونشر التنوير والاهتمام بالنشأ. سماء الكرة الأرضية تشهد يوم الأربعاء المقبل أقرب بدر عملاق هذا العام، والذي يتزامن مع خسوف كلي للمرة الأولى منذ عامين ونصف. ورياضيا، فريق بيراميدز يلتقي في الثالثة عصرا مع نظيره أنامبا النيجيري في إطار ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. والخبر الأخير، فريق ليفربول يلتقي اليوم مع كريستال بالاس ومانشستر سيتي مع إيفرتون في إطار الدوري الإنجليزي لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونرجع تاني نكمل حوارنا مع دكتورة مي مجدي. دكتورة مي صباح الفل. صباح النور. يعني كان ليا سؤال في الآخر أو طلب أو رجاء. يعني إحنا بنتكلم دايما عن مشاكل الفاست فود أو الأكلات السريعة اللي الدنيا كلها مقبلة عليها والعالم كله بيحذر منها الحقيقة من سنوات، ودايما بنقول علاقتها إيه بالصحة. خلينا بقى المرة دي نربط الأكلات دي بالجمال، يمكن يعني يبقى فيه رابع شوية لهم. نخوفهم يعني يا دكتورة معي. هي طبعا غير انها بتضر الصحه، هي بتاثر طبعا على الشعر والبشره وطبيعه الجلد ونضاره الوجه وكل الحاجات دي طبعا بتتاثر بالاكلات السريعه. يعني او بمعنى اصح هي ما بتستفدش لان مش بندي اكل صحي الا البشره والشعر محتاجينهم. يعني اذا قلنا ما فيش ضرر هو على الاقل حاجه قليلتها، بندي كالوريز بس او سعرات بتسخن وخلاص، لكن اي فايده للشعر والبشره ما فيش. فبالتالي اي حاجه بدون صيانه وبدون متابعه ده على اعتبار دكتوره ما يدعى على اعتبار ان هي بتبقى الدهون بتاعتها بتبقى عاليه جدا الاكلات. يعني مش بس دي مشكله، انا اللي اقصده انه ما فيهاش الفيتامينات والعناصر اللي الشعر والبشره محتاجها، ودي نقطه مهمه جدا. انه انا لما باكل حاجات خضروات مثلا فانا بدي شعري الحديد والبروتينات اللي هو محتاجها والفيتامينات، ونفس الكلام برضو بالنسبه للفواكه. دي حاجه. ثاني حاجه الصحه بقى عموما، والدهون الزياده طبعا بتسبب امراض وبالتالي تساقط شعر وبشره اوحش وكل حاجه وكل ده من ناحيه موضوع الدهون، ومن ناحيه ثانيه ان ما فيهاش العناصر المفيده، وكل ده بيصب في النهاية في الموضوع بتاع موضوع المناعة. وفي الآخر طبعا في علاقة مباشرة بينها وبين المناعة، انه بيحصل ان المناعة بتقل جدا ومفيش ان احنا ما كنا عايزين ندعم المناعة بأي طريقة، فبالتالي الأكلات السريعة بتأثر جدا على المناعة. وانا دايما اقول يعني بلاش الممنوع قوي مليون في المية، يعني احنا نقدر نخليها مثلا مرة في الشهر. حتى ممكن نعتبرها زي ما بيقولوا الجيت ميل او الوجبه اللي هي هتخليني ابدا بقى جسمي يتحسن تاني ويحرق اكتر، وبالتالي بشعري وبشرتي يستفيدوا اكتر. فالحرمان الزائد من اي حاجه بيجيب نتيجه عكسيه، فاحنا ناخد منه خلينا في الوسط. يعني ما نبقاش ما نفرطش قوي في تناول الوجبات دي، وفي نفس الوقت ما نحرمش نفسنا بالضبط، لان طبعا دي حاجه بتبقى يعني بتبقى طعمها حلو والناس بتبقى عايزه تاكلها، والحرمان الزياده برضو غلط. طيب دكتوره مي، مع الحراره، واحنا الحقيقه ما شاء الله الصيف عندنا بادئ من شهر 3، يعني مع الحراره وال يعني الشمس الساطعه الزياده عن اللزوم دي بتاثر بالتاكيد على البشره، بتاثر على الشعر، يعني لها تأثيرات مفيدة وفي نفس الوقت برضو لها تأثيرات ضارة، خصوصا سخونية الجو. ادينا بقى شوية نصايح للشعر والبشرة عشان البنات الحلوين اللي سمعنا يقدروا يستفيدوا بيها. فضل. هقول لحضرتك حاجة، انه الأشعة الشمس مطلوبة عشان فيتامين د، لانه قلة فيتامين د طبعا مناعة اقل، فبالتالي كل الجسم بيبقى في حالة ضغط وبيبقى تعبان جدا. لكن حصولنا على فيتامين د وهو اهم عنصر هو الشمس، ده مهم قوي للشعر والبشرة، وعلى فكرة نقصه بيسبب تثبط رهيب للشعر، وبيسبب ان اللي بيعمل دايت مهما عمل مش بيخس برضه. لكن أشعة الشمس الضارة هي من 12 ل 4. فأنا لو هتعرض للشمس قبل 12 أو بعد 4 فأنا في الأمان دي. تمام. أما لو هتعرض من 12 ل 4 فلازم منساش السان بلوك بتاعي، وأحط كمان حاجة على شعري واقية، يعني زي سيرم أو مثلا ليف إن، الحاجات اللي بتتحط على شعر الدجاج اللي بيحميه برضه من الشمس زيه زي البشرة. والسان بلوك بيجي دوره بقى مش بس ان بشرتي ما تتعرضش للشمس الضاره وتبقى تاخد بقع كده او حتى شباب اكتر او الكلام ده كله، لا ده كمان ممكن يصل لدرجه ان يقينا من سرطانات الجلد، يعني لا قدر الله. لانه اشعه الشمس الضاره فعلا خطر قوي انها تبقى بصوره مباشره. كمان احاول ان انا لو من 12 ل 4 ابقى لابسه حاجه على راسي، لو قدرت، لو انا قاعده في الشمس مباشر يعني تعب او كده، ولو مش قادره اقعد تحت شمسيه أو تحت شجرة يعني الواحد قدر الإمكان يتجنب إن هو يتعرض للشمس بشكل مباشر في الوقت ده من 12 ل 4، وكمان يحمي نفسه بالأدوات اللي هي سان بلوك مثلا أو سان بلوك للبشرة أو سيرم للشعر. بالضبط. بالظبط. وكمان شرب الميه يعني مهم قوي ان انا ارطب دايما نفسي عشان ما اتعرضش لجفاف او ضربة شمس. ده الميه دي بقى قصه كبيره قوي حكايه شرب الميه. يعني دي بقى شمس ما فيش شمس صيف شتاء يعني في كميه ميه كم لتر؟ 3 يعني هي احنا بالبساطه ونقول ان هي 8 كوبايات في اليوم ده بيكون كافي جدا انه الانسان يكون خد الميه المعتاد اللي هو كفايه. وحتى لو هل الزياده في شرب الميه فيها اي ضرر؟ يعني هي اصلا عمرها ما بتبقى الزياده اللي توصل للضرر، بس طبعا الزياده من اي حاجه يعني الميه بيبقى فيها برضو معادن طبعا ممكن يبقى غلط، بس هي عمرنا ما بنوصل للدرجه دي يعني الدرجه اللي هي هتضر دي مش سهل ان نظلمها. يعني بقدر الامكان شرب الميه ده مهم جدا جدا، واذا كنا بنتكلم عن الحر او اشعه الشمس فهنا بتزيد بقى كمان اهميه شرب الميه. طب قولنا دكتورة مي، ماسك للوش للبشرة، ماسكات للشعر يعني؟ بصي أنا بحب قوي الماسك اللي هو زبادي مع نعصر عليه نص ليمونة ومعلقة عسل، وده بينفع للشعر أو البشرة بينفع للبنين، هو مرطب قوي جدا جدا وفي كل الفيتامينات والعناصر اللي البشره والشعر بيحتاجينهم، ولو اتعمل مره في الاسبوع انا يعني بنسميه دايما الماسك السحري من كتر حلاوته من كتر فوائده. الفوائد وتاثيره هل بيبقى يعني له تاثير ملموس يعني؟ جدا من اول مره ممكن. اول حاجه الزبادي طبعا مرطب قوي جدا، ثاني حاجه في حمض اللاكتيك او اللاكتيك اسيد فهو بيفتح البشره بيضيع اي اثار للشمس او بقع غامقه. كمان العسل بقى ده يعني زي مضاد حيوي طبيعي كده عشان لو في اي فطريات سواء في الشعر او البشره بيعالجها. الليمون هو فيتامين سي فبالتالي بيحفز انتاج الكولاجين الطبيعي اللي هو البروتين اللي الشعر والبشره محتاجينه عشان يفضلوا دايما شباب يعني، فهو ماسك هايل. وبالاخر يعني ده للاثنين للشعر والبشره يعني هو مجرد مع البنت عشان ما حدش حير نفسه. تاخدش على شعرها وبشرته تلت ساعة وخلاص الموضوع. تمام، تلت ساعة. بالظبط. على فكرة في بعض الماسكات لما بتزيد المدة بيبقى فيها ضرر على الشعر مثلا يعني. بالظبط، عارفة حضرتك يعني مثلا لو رجينا للزيوت استخدام الزيوت مفيد جدا، بس ليه الناس دايما بتعاني منه او بتلاقي انه بيجيب نتيجه عكسيه؟ عشان بيقعد وقت طويل 7 ساعات في الزيت مثلا في حمام الزيت، لانه الموضوع كله نص ساعه قبل ما تستحمى وخلاص. ده حقيقة انا سمعت وقريت الموضوع ده قبل كده ان فترة طويلة للزيت على الشعر ايا كان نوع الزيت ده بيسبب ضرر. طبعا. تمام، يبقى هو ماسك الزبادي. وطب والنبي يعني الزبادي والعسل مش يتاكلوا يبقوا احسن؟ والله هو ينفع بقى للشعر والبشرة وللأكل وكل حاجة. خلاص، يبقى كوباية زبادي الشعر وكوباية زبادي تتاكل. دكتورة مي مجدي نورتينا ومرسي وجودك معانا، وان شاء الله يبقى لنا لقاء معك هنا على الهوا عشان الناس تسألك بقى وانت تردي عليهم. نشكرك جدا جدا وبنو حضرتك أصلا. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا ليك. شكرا ليك، باي باي. بشكركم جدا، فترتنا انتهت النهاردة شباب أونلاين، تكلمنا عن الجمال ومهم نتكلم برضو عن الجمال زي ما بنتكلم عن التعليم، وقبلها تكلمنا عن التعليم والدورات المختلفة. بشكركم وتحياتنا ليكم، عماد بدوي، نجوى إبراهيم، تحياتي هناء أبو العلا.